لو ثبت له ملك أرض هي لغيره ببينة أو أخرى وفيها شجر قائم فهل يتبعها أم لا؟ يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا؟ وأبقى الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه ما لم تأت حجة ترفع موجب اليد موجب ترفع موجب اليد مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله وهو ظاهر كلام القاضي قد عرف قد عرف الغارس قد عرف أنه غرسه بماله نعم وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وابن عقيل الفرح فيما إذا اختلف الصلاحيان في رعية الشجر في الأرض. في رهنية. نعم. إذا تقيم حسب في رهينة. لا في رهنية. ها؟ ها؟ نعم. فيما إذا اختلف المتراهنان في رهنية الشجر في الأرض تقول أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه. بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرح صاحب التلفيذ بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا ويحتمل تفصيل ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في الأرض الحاصلة في أرض بمجرد حصولها في الأرض هل هي كاليد أم لا فإن قامت البينة عندي نظرا إلى أن الأرض لا عندك ذي يقول بمجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا الحقوها نظرا إلى أن الأرض نظرا إلى أن الأرض ما في هذا داخل هل هي كاليد نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا فإن قالت بينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر فقال ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل حتى لو كان الثمر في يد رجل عند النبي هذيك لم يخال منه الباو في نوران وتبين صرف ملك الشجرة بغيره حكم له بالثمرة لثبوت صرف ملك على أخذ غيره للثمرة وفي وجه آخر كالولد وفي جزر ابن عقيل في كتاب القضاء هذا الفرق الصواب فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية إذا حكم لإنسان بأرض فإن ما كان متصلا بها يدخل معه وإن كان فيه احتمال أن يكون الذي في يده أن يكون الذي هي في يده قد وضع هذا الشجر أو وضع هذا البناء لأن الأصل أن الشجر تابع للأرض وأن البناء تابع للأرض فإذا حكم لشخص بأن هذه الأرض له وهي بيد إنسان آخر وفيها شجر فادعى الذي هي عنده أن الشجر له فلمن يكون الشجر يكون لصاحب الأرض حتى يقيم من هي في يده بينة بأنه هو الذي أوجده فيه فإن قلت الأصل عدم وجود هذا الشيء الأصل عدم وجود هذا الشيء فيترجح أن الذي هي في يده قد إيش قد وضع سواء كان غرسا أو بناء قلنا هذا صحيح أن الأصل عدم وجود هذا البناء أو عدم وجود هذا الشجر